بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. من نعمة الله عز وجل على الناس أن يتواصلوا في أمن وأمان، ونعمة الأمن لا يعرف قدرها إلا من فقدها. ولولا فضل الله عز وجل علينا بالأمن ما استطعنا أن نأتي المساجد، ولا أن نصلي في الجماعة، ولا نجتمع في المجالس. ومن فقد الأمن فقد كل شيء. ولذلك الله عز وجل لما ذكر الأمن والطعام قدم الأمن على الطعام. رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله، لأن الإنسان بدون الأمن لا يهنى بعيش ولا بطعام. الرازي رحمه الله مثل بمثال على هذه النعمة في التفسير، فقال: لو أنك عندك شاه فانكسرت رجلها، ما تلبث بعد أيام بعد مكث في البيت أن تشفى وتلحق بالغنم فترعى. أما لو أنك جئت بشاه سليمة صحيحة ووضعت أمامها الطعام وربطها، وجئت بذئب فربطته قريب منها وهي تنظر إليه، ستموت من الجوع وهي ترى الطعام، لأن فقدت الأمن. وهذا واقع، من فقد الأمن فقد كل شيء. فهذه النعمة من أعظم النعم على بلادنا، ولله الحمد والمنة. وهذه تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى ذكر، لأن التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. فنحن ننعم بنعم لا يحصيها إلا الله عز وجل. وطبيعة الناس أنهم إذا غطوا في النعم نسوا عظم النعم، حتى يأتي على الناس وقت يتمنى تغيير النعمة الذي هو فيها إلى نعمة أقل، من باب هوى النفس وشهوة النفس والتغيير. وهذه طبيعة في البشر. بنو إسرائيل من الله عز وجل عليهم بالمن والسلوى، فطلبوا البصل والثوم والعدس. الإنسان إذا كان في نعمة كيف يرجوها يطلب هذا الأمر الأدنى؟ تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هذا من ضعف العقول ومن عدم توفيق الله عز وجل للعبد. وهذه النعم تشكر بطاعة الله عز وجل. ونحن في شهر رمضان، وشهر رمضان منحة من رب العباد لهذه الأمة، فهو هدية عظيمة وموسم غنيمة. من سلم له رمضان سلمت له العام، ومن سلم له العام سلم له العمر، ومن سلم له العمر سلمت له الدنيا كلها، ثم الآخرة تلحقها. ولذلك كان السلف رحمهم الله كان من دعائهم: اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. سلمنا إلى رمضان، هذا الآن نحن فيه بفضل الله ورحمته. كم من الناس تمنوا بلوغ رمضان ولم يبلغوا، وكم من الناس أدركوا ولم يتموا. فالأعمار تتخطف الناس، والناس كأنهم في الدنيا في سفينة، تمشي بهم السفينة وهم يتحدثون ولا يشعرون. كما قال القائل: وما هذه الأيام إلا مراحل، يحث بها داع للموت قاصد. وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. الإنسان كأنه حفر أمامه حفرة وهي القبر، يمشي لها ولا يدري متى يقع فيها، لأن هذا الأمر يأتي بغتة. ولذلك الله عز وجل أمر الناس بالاستعداد لهذا الوقت في كل وقت. فالدنيا ليس فيها فراغ أبدا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغا. قال الله عز وجل واستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وسابقوا، هذه مسابقة إلى متى؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟ الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وكان يقول ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان ابن عمر يقول مترجم لهذا الحديث وفهم لهذا الحديث: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فالله عز وجل وفقنا لهذه الفرصة وسلمنا إلى رمضان. مطلوب منا أن نسعى في أمر مهم وسلم لنا رمضان، لأن ليس كل من دخل رمضان سلم له رمضان. فأنت عليك أن تسعى في أسباب سلامة هذا الشهر، وأن تدعو ربك أن يسلم لك هذا الشهر، لأن ليس كل من صام فقد صام، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. ومن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فعليك أن تسعى في أسباب سلامة رمضان. كيف يسلم لك رمضان؟ عليك أن تكثر من الدعاء، أن تحفظ وقتك، أن تحفظ جوارحك، أن تشتغل بالطاعة إلى غير ذلك. ثم إذا انقضى الشهر وتسلمه منا متقبلا. رمضان، قال أبو الدرداء: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا عد له. وفي رواية قلت: يا رسول الله دلني على عمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا عد له. ثم قال: يا رسول الله دلني على عمل، يريد عمل فيه أجر كثير وثواب عظيم يجتهد فيه. قال: عليك بالصوم فإنه لا عد له. قال: فقلت: يا رسول الله دلني على عمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا عد له. في المرة الأولى سأله فدله على الصوم، في المرة الثانية سأله فدله على الصوم، في المرة الثالثة إذا كان شيء أفضل سيدله عليه الصلاة والسلام، فدله على ما دله عليه أولا، فدل على أن الصوم لا عد له، لا يعدله شيء من العمل في الأجور. وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. والذي نفس محمد بيده لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. كل عمل ابن آدم يضاعف، يعني العمل الذي هو حسنات، لأن السيئات لا تضاعف. الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة إلى سبعمائة ضعف. أما الصوم قال الله: فإنه لي وأنا أجزي به، يعني أجر الصوم أكثر من سبعمائة ضعف. أجر الصوم لا يعلمه إلا الله عز وجل. فإنه لي، أي خالصا لوجهي، لأن الصيام عبادة لا يطلع عليها الناس، لا يستطيع أحد أن يفرق بين اثنين يقول هذا صائم وهذا مفطر، لأن هذه عبادة لا تظهر على الجوارح، إنما يعلمها علام الغيوب جل في علاه. فإنه لي وأنا أجزي به، إذا تولى أكرم الأكرمين الإعطاء بنفسه فكيف سيكون عطاؤه؟ ولله المثل الأعلى، الحاكم الخليفة يوكل ناس يقول وزع على الناس من 10 دراهم إلى 700 درهم، فلان وفلان خلهم علي أنا بعطيهم، لا شك أنه سيكون عطاء الحاكم أكثر بكثير. قال فإنه لي وأنا أجزي به، والله عز وجل أكرم الأكرمين. النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان كان يعطي، وفي غير رمضان كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، لا يسأل عن شيء إلا أعطاه إياه، فكيف برب العباد جل في علاه؟ كيف يكون عطاؤه؟ إذا كان رائحة فم الصائم الكريهة التي تنبعد عن أثر الصيام أطيب عند الله من ريح المسك، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كم أذنب، كم عصى، كم أسرف، إذا صام رمضان إيمانا واحتسابا، يؤمن أنه فرض من الله، وأنه يصوم تعبدا لله، ويحتسب النصب والتعب في هذا الصيام، يجاهد نفسه على حفظ الصيام، غفر له ما تقدم من ذنبه. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام الصوم جنة وحصن حصين من النار، حصن حصين، سد منيع قوي جدا من النار، فمن قدم الصوم فقد قدم حصنا حصينا من النار. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه برمضان، وكان يقول إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. متى العتق في رمضان؟ هل آخر الشهر؟ في كل الشهر، رمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار. أما أن يقول رمضان أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هذا حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. رمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار. وكان يقول عليه الصلاة والسلام أتاكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مرضة الشياطين، لله فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم، لا يحرم خيرها إلا محروم. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في أول الشهر، يقول ولله فيه ليلة، ما هذه الليلة؟ هذه ليلة القدر، هي خير من 1000 شهر. ليلة القدر متى وقتها؟ في 10 الأواخر. والمناسب أن الإنسان يحدث عن ليلة القدر قبل وقتها بقليل، يعني نحن مقبلين على 10، نتحدث عن ليلة القدر قبل 10، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحدث الناس من أول الشهر عن ليلة القدر. والتحديث في هذا الوقت لأمرين اثنين، آخر شيء كرمكم كثير، خليه بعدين، جزاك الله خير. الأمر الأول يدل على أهمية هذه الليلة في هذا الشهر، لأن الشخص إذا يحدث عن ضيف عظيم في وقت مبكر يعني هذا الضيف له أهمية خاصة ومنزلة عليا، يقدم له مقدمات قبل ذلك. الدلالة الثانية حتى يستعد الناس ويبذل الأسباب حتى لا يفوتوا إدراك هذه الليلة. الإنسان لو استمر على التفريط من أول الشهر قد لا يوفق في آخر الشهر، أما لو قام الليل واجتهد واجتهد واجتهد واجتهد لما يأتي العشر سيخرج كل ما عنده. أبو الدرداء اجتهد قبل وفاته بعام اجتهادا كثيرا في العبادة حتى ما يكاد يقدر عليه، فقيل له لو أمسكت قليلا، فقال إن الخيل إذا أرسلت فقاربت منتهى مجراها أخرجت جميع ما عندها، والذي بقي من عمري أقل من ذلك. ولذلك علامة أنك حصلت التقوى من الصيام، لأن الله عز وجل بيّن الحكمة من الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. علامة التقوى أن تزداد نشاطا، فإذا رأيت أن نشاطك في العشر يقل اعلم أن تحصيلك للتقوى ضعيف، لابد أن يزداد. فمن يشتغل بالأسواق وينسى العشر هذا قل تقواه في الشهر ولم يتزود في أوله. النبي عليه الصلاة والسلام كان في العشرين يخلط ليله بنوم وصلاة، أما إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا خاصا. كان لا ينام في العشر أبدا، كان إذا دخل العشر أحيا الليل كله وأيقظ أهله واعتزل نساءه وجد وشد المئزر. فمن تحصل على التقوى في العشرين سيزداد نشاطه، لأن هذه العشر لا يعدلها شيء، فيها فرصة العمر وفيها فوز الدهر، فيها ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. لأهمية هذه الليلة خصها الله بصورة خاصة في كتابه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. متى ليلة القدر؟ في أي شهر؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. حاميم والكتاب المبين: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، البركة اجتمعت فيها، ليلة لا يعدلها شيء. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، عرض الأمر بصيغة السؤال وفخمه تفخيما عظيما بحيث لا يدري قدر هذه الليلة إلا الله عز وجل. وما أدراك ما ليلة القدر، ثم بيّن: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي من عبادة ألف شهر ليس فيها هذه الليلة. وهذا مما يحير العقول كما قال المسعدي: هذه الأمة ضعيفة في العبادة، ضعيفة في القوة، ضعيفة في القوة، ولكن عوضت بليلة تعدل عمر معمر في العبادة، عمر معمر في العبادة، تزيد على نيف وثمانين سنة ليلة واحدة، يزيد أجرها على أكثر من عبادة أكثر من 80 سنة. تنزل الملائكة، أي الملائكة تتنزل في هذه الليلة والروح فيها. من الروح؟ جبريل. تنزل الملائكة وينزل معهم الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام. جبريل ينزل للأمر المهم العظيم، ينزل إلى الأرض. كم من الملائكة ينزلون؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عدد الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. كم؟ كم عدد الحصى في الأرض؟ مليارات. مش مليارات، ما يحصى ولا يعد. مليارات، ما يحصى ولا يعد. إن عدد الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. ليلة أمن وأمان، ليس فيها شر، ليس فيها تنغص، فيها راحة بال، سلام هي حتى مطلع الفجر. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعد لها. ومن رحمة الله بهذه الأمة أن حصر هذه الليلة في وقت محدد، وأن جعل لها علامات بينات يستطيع كل مسلم أن يستدل عليها. أما وقتها، متى وقتها؟ في كم ليلة؟ في العشر الأواخر من رمضان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. في العشر، وهي في الأوتار أرجى من الأشباع. قال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر. التمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر. في أي وتر هي؟ ثبت أنها ليلة 23، معذرة، ثبت أنها ليلة 21، وثبت أنها ليلة 23، وثبت أنها ليلة 25، وثبت أنها ليلة 27، وثبت أنها ليلة 29، وثبت أنها آخر ليلة من رمضان. وهذا يدلكم على أنها تتنقد. قال النووي: وهذا هو القول الصحيح المختار لتعارض الأدلة، ولا يمكن الجمع بينها إلا بانتقالها. فالله عز وجل من رحمته بنا أن جعلها في 10 أيام، وجعل الوتر أرجاء ليزداد نشاط الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام قام بأصحابه 3 ليال، قام ليلة 23، ثم قام ليلة 25 حتى انتصف الليل. فقال أبو ذر: يا رسول الله، هل لا نفلتنا بقية ليلتنا؟ قال: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يعني يا رسول الله قصرت، نفلنا للفجر حتى نصبح. ثم لما كانت ليلة 27 قام بهم، قال الراوي: حتى خشينا أن لا ندرك الفلاح. قيل: وما الفلاح؟ قال: السحور. يعني قام من العشاء حتى السحر، حتى الفجر، خشوا أن لا يدركوا، أن يتسحروا عليهم رضوان الله. هذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، أقام أهله كلها. فهي في 10 ليالي. ماذا تعني 10 ليالي بالنسبة لعمر الإنسان، بالنسبة لعمر الدنيا الذي يفوز فيه في الآخرة؟ الدنيا كلها، الناس في الآخرة يسألهم ربهم: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ فالجواب: لبثنا يوما أو بعد يوم، وبعض يوم يعني ممكن ساعات، أما يوما هذا تطويل لها. الحقيقة كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. لو سردت حياتك كلها ما وجدتها إلا كأنها ساعة تعارف فقط، تنسى كل شيء، فقط تعرفت على فلان، تعرفت على فلان، تعرفت على فلان، تسرد حياتك، تنظر فقط في حياتك كلها معارف، ساعة من النهار يتعارفون بينهم وسيقسمون على ذلك، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. إذا كان يقول الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، ما هذه رمضان كله أياما معدودات، وانحصر الخير في 10 أيام. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام التمسوها في 10 الأواخر، فإن عجز أحدكم فلا يغلبن على 7 المواقع. لا تغلبوا، هذا وقت الجهاد، هذا وقت المصابرة، هذا وقت البذل، هذا وقتها. وأما علاماتها فهي ظاهرة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة طلقة بليجة لا يرمى فيها بنجم، كأن فيها قمرا ساطعا قد أخفى ضوء كواكبها. وفي رواية إن أمارة ليلة القدر أنها ليلة ساجية ساكنة طلقة بلجة، يعني مضيئة، كأن فيها قمرا ساطعا ولا يرمى فيها بنجم، فهي ليلة لا حر فيها ولا برد، يعني ليست حارة بالنسبة لغيرها ولا باردة بالنسبة لغيرها، مضيئة شرحة. هذه علامات في أثنائها، هناك علامات بعدها. قال وعلامة يومها أن تخرج الشمس لا شعاع لها كأنها القمر ليلة البدر حتى ترتفع، هذه بعد انقضائها، الشمس تطلع صبيحتها كأنها القمر ليلة البدر لا شعاع لها حتى ترتفع، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. فعلامة ليلها لا يرمى فيها بنجم، لا حارة ولا باردة، شرحة مضيئة كأن فيها قمرا قد أخفى ضوء الكواكب، ساكنة ساجية. وعلامة صبيحتها أن الشمس تخرج كأنها القمر ليلة البدر لا شعاع لها. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في 10 الأواخر، ما يجتهد في غيرها، يبذل كل ما يستطيع عليه الصلاة والسلام. ومن هذا البذل ومن هذا الاجتهاد كان يعتكف 10 كلها. قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان. وفي حديث عائشة في الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى قبض. قال الشعبي عجبا للمسلمين كيف تركوا الاعتكاف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الاعتكاف حتى قبض. والاعتكاف أيها الأفاضل أن يتفرغ الإنسان لعبادة الله عز وجل، الاعتكاف أن يعكف الإنسان على الطاعة وأن ينقطع عن الخلائق كلهم، لا يكلم بشرا، لا يتحدث بفضول الكلام، إنما ينعزل عن الناس وينقطع بطاعة ربه عن الناس. قال ابن رجب ومعنى الاعتكاف حقيقته قطع العلائق عن الخلائق للتفرغ لعبادة الخالق، قطع العلائق عن الخلائق. يعني بعض الناس يأتي يعتكف، ولكن هذا اعتكاف جديد، يجلس مع أصحابه يسمرون ويتكلمون، وقد يأتون بالجرائد وأخبار الصحف، قد يكتبون في تويتر أيضا وينشغلون مع المكالمات والرسائل إلى الصباح، ثم إذا أصبحوا ناموا إلى الظهر، قرأوا قرآن قليل ثم ناموا إلى العصر، في راحة ترك للمشاغل يظن في نفسه أنه معتكف. بل بعض الناس يلقي محاضرات نصف الليل في المسجد ويجند الشباب الأفكار المحرفة، هذا واقع، ليس هذا الاعتكاف. قطع العلائق عن الخلائق للتفرغ لعبادة الخالق. إذا انقطعت عن الناس صفت نفسك وزكت مع ملازمة القرآن، ملازمة الدعاء، ملازمة الذكر. ورمضان شهر الدعاء، قال عليه الصلاة والسلام 3 دعوات مستجابات: دعوة الصائم، وقال 3 لا ترد دعوتهم، 3 لا ترد دعوتهم: دعوة الصائم، وقال عليه الصلاة والسلام وإن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. وفي الليالي التي ترتجى ليلة القدر فيها دعاء خاص وزيادة اجتهاد. في السنن عند الترمذي وغيره قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ذكر ابن رجب تعقيبا على هذا الحديث وسببا لتحصيله، ذكر أن الله عز وجل هو العفو، ومن أسمائه ذلك، ويحب من عباده أن يعفو بعضهم على بعض، فإذا عفى بعضهم على بعض عفى عنهم. فمن أسباب إنك عفو تحب العفو فاعف عني أن تعفو عن الناس، فمن عفى عامله الله عز وجل بعفوه فعفى عنه مع كثرة ملازمة هذا الدعاء. ثم هذه الليلة الإنسان يحرص عليها ويجتهد. بعض الناس يظن أنه الاجتهاد في كل ليالي سواء، لا، قال عليه الصلاة والسلام: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر، تحروا ليلة القدر، تنظر في أسبابها في صفاتها وتجتهد لعل الله عز وجل أن يبلغك المنى وأن يستجيب لك الدعاء وأن يعتق رقبتك. فمن قام إلى ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يرفع همامنا، وأن يقينا شرور أنفسنا وشر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خير. عندكم سؤال اسألوا. لا متى يكون هذا السؤال؟ أحسنت. هذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. يقول بعد الإفطار، ويقول أيضا في أثناء الصيام، لأن في أثناء الصيام الدعاء لا يرد، فدعاء الصائم مستجاب، فيقول قبل الإفطار، ويقول في أثناء الإفطار، ويقول بعد الإفطار. ولذلك ليس من الحكمة أن الإنسان ينشغل وقت الإفطار بألوان الطعام. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان صائما فكان الرطب لا يفطر إلا على الرطب، فإن لم يكن الرطب فعلى التمر، فإن لم يكن التمر حسى حسوات من ماء. إذا انشغلت بالطعام تنسى الدعاء أبدا، لا تنشغل في هذا الوقت، أكثر من الدعاء بأن يعتق الله رقبتك من النار، لأن في الحديث ولله عند كل فطر أتقى من النار. فكل عند كل فطر أتقى والدعاء مستجاب. اسأل ربك أن يعتق رقبتك عند كل فطر. هذا لا يفوت ولا ينشغل الإنسان. الأب في بيته يحث أولاده، أولاد ادعوا الآن، ارفعوا أيديكم، يحثهم على هذا الأمر ويغرس فيهم هذا الأمر، وهو يدعو لهم بالصلاح والذرية. الدعاء في رمضان والدعاء في عرفة تجده في أولادك رأي العين، فلا تفرط في هذه الأوقات. شيخ، ما عقوبة من يتعمد الإفطار في رمضان؟ ما عقوبة من يتعمد الإفطار في رمضان؟ ثبت في الحديث الصحيح ابن خزيمة من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي حتى أتيا بي جبلا وعيرا، فقال لي: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. ما السبب؟ لا، لأن الجبل وعر. فقال: اصعد فإنا سنسهله لك. قال: فصعدت حتى إذا كنت على سواء الجبل، يعني على قمة الجبل، والجبل في الفوق مسطح مستوي، فإذا أنا بأصوات شديدة. فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بأقوام معلقين من عراقيبهم. شو العرقوب؟ ها؟ لا، العرقوب هو خلف رجل الغنم لما تسلخ العصب، هذه تعلق منها، معلقين من عراقيب، هذا العرقوب هنا، هذا مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني يصوم للظهر يعطش يشرب كاسة ماء، يفطرون قبل تحلة صومهم، هذه عقوبتهم. فكيف من لا يصوم يترك الصوم عنده؟ الذي يأتي عليه رمضان ويصوم ولكن يفرط، قال النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما المنبر فقال: آمين. فلما نزل قال الصحابة: يا رسول الله، عملت شيئا اليوم لم تكن تعمله من قبل؟ فقال: إن جبريل أتاني فقال: يا محمد، بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. من دعا؟ من الداعي؟ يدعو على بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، يدعو بإبعاد الله لمن أدرك رمضان ولم يتعرض للمغفرة حتى يغفر له. من أمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام. الدعاء مستجاب؟ لا شك مستجاب. فالذي لا يتعرض لأسباب المغفرة ويخرج من رمضان بلا مغفرة هذا مطرود من رحمة الله، فكيف من لا يصوم أصلا؟ هذا مصيبة، لأن رمضان أحيط بكل خير، فتحت فيه أبواب السماء والرحمة والمغفرة والجنة، وصفدت فيه الشياطين ومرضة الجن، وغلقت فيه أبواب النار وأبواب الجحيم، ثم هيئت النفوس فأرسلت الملائكة تنادي في الناس: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ليس الآن وقت شر. النفوس ملجمة، لذلك الإنسان يجد من نفسه، يجد من نفسه في رمضان نشاط لا يجد في غيره، يجد نفسه مندفع للخير، ينشط في قراءة القرآن، ينشط في الصلاة، يجد نفسه منشرحة بالطاعة، لا يجد شهوة للشهوات. قد يكون إذا نظر في السوق في غير رمضان قد ينظر، ولكن في رمضان يجد نفسه كأنه حاجز، نفسه تصده. فالذي لا يتعرض لهذه الأسباب مع هذه الخيرات لا شك أنه مفرط ومقصر. فرمضان هذا أحيط بكل خير وجنب عنه كل شر والنفوس تهيأت، فكيف الإنسان لا يبذل أدنى سبب حتى ينال رحمة الله عز وجل مغفرة؟ نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للخير. حضرة الشيخ، عندي سؤال على قولي عمرك الإمساك في رمضان قبل الأذان أو عند سماع الأذان؟ الإمساك في رمضان متى يكون؟ قال الله عز وجل وكلوا واشربوا إلى متى؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أنت تصوم إذا طلع الفجر، لك يقول علماء الصوم أن يمسك الإنسان عن الطعام والشراب والمفطرات من متى؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فإذا كنت في مكان لا تسمع الأذان، الأذان ليس توقيتا، ليس توقيتا، ولو أخطأ المؤذن فأذن قبل الوقت مثلا، هنا لا تفطر في المغرب ولا تمسك في الفجر، هذا الأصل. الأصل أن المؤذن يؤذن متى؟ مع الفجر، لا يجد المؤذن أن يقدم. كان بلال يؤذن قبل ابن أم مكتوم بقليل، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بالليل، إن بلالا يؤذن بالليل ليقوم نائمكم ويرد قائمكم، يعني الذي نائم يقوم حتى يتهيأ للسحور يتزحم، والقائم يرجع حتى يأكل شيء حتى ما يستنى في الصلاة حتى يؤذن. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يصبح. قال الراوي كان بين أذان هذا وأذان هذا أن ينزل هذا ويصعد هذا. ابن مكتوم، قال ابن شهاب، كان ابن أم مكتوم رجلا أعمى، وكان لا يؤذن حتى يقال له قد أصبحت قد أصبحت، يعني يصعد على المسجد ثم ينتظر المارة، يقول له قد أصبحت قد أصبحت يؤذن. فالأصل أن الإنسان يمسك متى؟ إذا طلع الفجر. وذلك قال ابن عباس أباح الله لك الأكل والشرب ما شككت. وذكر ابن حجر أن الإنسان لو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أن الفجر قد طلع يكمل صيامه، بل لو أذن المؤذن على الفجر. وأنت تشرب وأذن المؤذن، لو أذن المؤذن مع الفجر وأنت تشرب، إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. لأن يعني بعض الناس يذهب للثلاجة يفتحها، ما هذا ليس صحيح. إنما فلا يضعه حتى يقضي في يده، في يده مش السفرة مبسوطة هذه قد تأكل نصها، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. متى يمسك الإنسان؟ يمسك مع الفجر. أما من يقول أن يراعى أن يكون إمساك قبل الفجر بعشر دقائق، نص ابن حجر على أنه بدعة منكرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي على السنة. يعني السلام صحيح، لا شك. ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. قال إن معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا. قال عمرو ميمون كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأه سحورا. هذا ليس مجال احتياط. لا تزال أمتي على السنة ما لم تنتظر بفطرها النجوم. السنة أن الإنسان يبادر المغرب بالإفطار إذا غربت الشمس، ويؤخر السحور حتى يسمع الأذان، الأذان الذي هو على الفجر. يلا على اليمين، شو عندك سؤال؟ ما سألت ما لا نسأل. اسأل، قول لا تردد أي شيء، قول مبارك. في ناس ينسر يعني ينسون وقت الميت، الشخص الميت ينسون اسمه، متى؟ وقت ما يتوفى الإنسان ينصر أسم. وقت المي ها؟ بعد ما يتوفى الإنسان. هي. ينصر أسم بالمرأة. هي. حتى أقرباء حتى أهلي يزورك. هي. هذا الأسم. يعني شوف أنت يعني يوم أنت حي كل واحد يقول بلا وبلا إن وقت ما ينتهي يتوفى ينصر حتى كيلو فلان كيلو فلان زين غير أسم. انت دخلت من الحياة للممات ولذلك الإنسان لا يعتمد على النفس. هذه الدنيا مزرعة لك. يعني بعض الناس يمسك القرآن رمضان يختم ختمة وختمة ختمة لمن؟ لأمواتي. طيب أنت من يختم لك؟ أنت اهتم بنفسك. الأصل أن الإنسان يهتم بنفسه. أمواته لا يكثر لهم من الدعاء. الختمة لنفسه. لا يجوز ان يعني الاصل لم ليس عليه دليل. والاصل ان الانسان يقرا لنفسه ويصلي لنفسه. الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. الدعاء. قال النبي عليه الصلاه والسلام وان الرجل ترفع درجته في الجنه فيقول يا ربي انى لي هذا فيقال باستغفاري ولدك لك. لذلك جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية هو أجرها في حياته لما بعد مماته، وعلم ينتفع به، وولد صالح شو يسوي له؟ يختم الختمات يدعي له، وولد صالح يدعو له. هذا الأصل. أنك يقول علماء أفضل شيء للميت أن تدعو له. هذا أفضل شيء، أفضل من الحج، أفضل من العمرة، أفضل من الصدقة. الدعاء ما يعدل شيء. أفضل شيء للميت أن يكثر الإنسان له من الدعاء. وما تفضل أبو مبارك الإنسان ينسى وهو بين أيديه. فقدم لنفسك حتى لا تنسى عند ربك. قدم نفسك حتى لا تنسى عند ربك. إذا كنت معروف عند الله وعملك. بعض العلماء حضرت الوفاة فبكت أمه، بكت بنته، فقالت يا بني لا تبكي، ختمت في هذا الموضع أكثر من 4000 ختمة. قدم لنفسه، اجتهد، فلا ينتظر حتى الأولاد يعملوا له بعد ذلك. الأولاد إذا جاء مثل واحد فتح تجارة ما يكون ناجح إلا إذا كان عنده المال، وإذا انكسر قليلا لا يؤثر عليه. أما يفتح تجارة ينتظر الدين وينتظر التبرعات، هذا ما يمشي، ما يستقل. أنت تتاجر مع الله عز وجل، تتاجر مع الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الدنيا: كل الناس في الدنيا يخدو، الناس يمشون، فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها. الناس كلهم في تجارة، كلهم في بيع. إما تبيع نفسك لربك بطاعته، أو تبيع نفسك للشيطان فتهلك نفسك. الدنيا كلها بيع تجارة، تجارة مع الله عز وجل. هذه الدنيا، الدنيا الله خلقنا فيها ليبلوكم أيكم أحسن عمل. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. خلقنا لهذا الأمر، كيف نجتهد وكيف نقدم لأنفسنا. لا ننتظر من الناس، حتى من الأولاد لا تنتظر، اجتهد لنفسك. هذه وقتك وهذا ساعتك. فإذا كنت في الجنة في أعلى الجنة وأولادك مقصرون بعدك، سيلحقهم الله بك تفضلا منه سبحانه. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم، نعم، وما ألتناهم من عملهم من شيء. ما الله عز وجل ما ضيع عملهم، ألحق الله بهم ذريتهم لمكان الأب. فاجتهد أن تكون في الجنة، احرص على أولادك، ربهم تربية صالحة. لو ولد صالح يدعو له، لو لم يكن صالحا نشأته على الصلاح لن يدعو لك. ولكن قصر الولد وأنت ارتفعت في الجنة سيلحق بفضل الله بك. نسأل الله من فضله وكرمه. نعم شيخ، الموجودين يسألوا، إذا ما سألته ما بطلع. أنا كل واحد يسأل. في ناس كثيرين يوم يعني عندك التجارة ولا شيء، أنا بكرة بجيك على كل حال. أنت مسير ولا مخير؟ لا، يعني بكرة لا الإنسان الإنسان الإنسان الإنسان عبد مخير لا مخير إنسان مسير ومخير مسير مو مخير الله سبحانه مو مخير امسك المال امسكه مسكت الماء باختيارك؟ لا أنت فارقتني. أنت مسكت باختيارك؟ لا. الحين؟ لا. الحين أنا جبرتك تمسكه؟ هي مسكه. أنا جبرتك تمسكه؟ لا. ما جبرتك. العلماء يقولون أهل السنة يقولون التعبير بأن الإنسان مخير ومسير خطأ. نعم. الإنسان له مشيئة. الإنسان له مشيئة. ولكن مشيئته تحت مشيئة الله عز وجل. لمن شاء منكم أن يستقيم. شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أنت عندك مشيئة الله عز وجل وهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله بين لك الطريق قال لك هذا الطريق يوصل إلى الجنة وهذا الطريق إلى النار. لله المثل الأعلى. أنت تسأل تريد تذهب إلى النار أترك هذه الدنيا للمستشفى ما أقول المستشفى للسوق السوق القديم معي. قال لك واحد إذا مشيت هذه الجهة تصل للسوق القديم فأنت قلت لا أنا مشيت في الطريق تمشي تصل بضي ما تصل للسوق القديم معي. الله عز وجل بيّن لك الطريق وأعطاك مشيئة وقال لك هذا الطريق يوصل لكذا وهذا الطريق يوصل لكذا. والله عز وجل كتب علمه الله كتب علمه لأن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله عز وجل يعلم كل شيء فعلم سبحانه أنك ستختار طريق الرشاد. فالإنسان الله يبارك فيكم له الله عز وجل بين له طريق فيعلق دائما مشيئته بالله عز وجل إن شاء الله إن شاء الله. وهذا يعني لأن الإنسان عبد وأن الإنسان تحت قدرة الله عز وجل ومشيئته ما يستطيع أحد أن يجزم. ولكن ما يقول إن شاء الله هو في نفسه أنه هو في نفسه أنه ما يستطيع لن يأتي. لأن بعض الناس يقول إن شاء الله زورنا فلان بكرة يقول إن شاء الله ومبيت النية أنا ما بيت يقول قلت لك إن شاء الله هذا خطأ هذا خطأ لا شك أن الإنسان تحت مشيئة الله. فلو قلت إن شاء الله يعني أنك عزمت أن تأتي مش أن لا تأتي. تفضل أحسنت. السؤال وجيه بدخلنا في السياسة بس اسمح لي بس الأصل لا يوجد تراويح وقيام. من قام رمضان إيمانا واحتسابا قال عبد الرحمن بن هرمز الأعرج كان القارئ يقوم بالبقرة في 8 ركعات فإذا قرأ في 12 ركعة قالوا إنه ليخفف. وقال السائب بن يزيد كان القارئ يقرأ بالمئين أي 100 الآيات حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كانوا ينصرفون إلا مع الفجر. يعني يدخلون المسجد بعد العشاء متى ينصرفون؟ فجر. فجر مسألة أن أنتهي من التراويح ثم أرجع بعدين أصلي قيام هذا يكرهه السلف كان يكرهون التحقيق وهو الرجوع إلى المسجد بعد الخروج منه. الأصل أن الإنسان يصلي مع الناس التراويح وإذا صليت التراويح مع الناس تصليها كاملة لا تسلم إلا مع الإمام لا تترك الإمام لأن من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فتش عن المسجد يصلي صلاة طيبة يطيل في القراءة يطيل في الركوع في السجود في التشهد حتى تدعو ثم إذا صليت معه وسلم رجعت إلى بيتك استغل وقتك في البيت استغل وقتك في البيت قم الساعة الثانية واحدة، ما تحفظ افتح المصحف واقرأ، وإذا وجدت نشاطا في الطول في طول قراءة طول، ثم اركع وسبح نشاطك، ثم اسجد وأكثر من الدعاء في السجود، طول ما تشاء تصلي حتى تصبح. هذا أفضل شيء، هذا أفضل شيء. ما نقول للناس إذا صليت تراويح ثم بعدين تريد تصلي القيام يجوز لك، يجوز لك، ولكن أفضل والأقرب للسنة أنك إذا صليت بعد ذلك تصلي تختلي بنفسك، لأن الإمام غالب بعض الناس يصلي القيام يصلي ساعة ساعة ونصف، ثم يرجع وقت الفضيلة، وقت التنزل الإلهي، وقت استجابة الدعوات يغفل. إذا ما تستطيع أن تسهر للصبح صلي التراويح وقتها ثم نام ساعة ساعة ونص، أصحى الساعة 12 ساعة الواحدة، صلي الفجر وأكثر من الدعاء وأكثر من التضرع لله عز وجل، وقرأ. وقيام رمضان لا يشترط فيه أن الإنسان يبقى مصليا طول الليل أبدا، المرأة قد تحيط لها أن تقوم رمضان، تقوم ليلة القدر بالقرآن بالدعاء بالذكر، هذا كله قيام، قيام رمضان. فالأفضل للإنسان أنه يصلي مع الإمام التراويح، ثم بعد ذلك إذا تمكن وفقه الله عز وجل أن يجتهد في الليل خاصة في الليل العشر، يجتهد لوحده، يفتح المصحف ويقرأ في حجرة في المجلس ويدعو ويستغفر حتى يصبح. هذا أفضل، ستجد فيه لذة، تجد فيه حلاوة، تجد فيه خشوع، تجد وقت للدعاء. لأن الإنسان إذا أنت متعب والإمام طول في الدعاء في السجود لن تتلذذ، أما نشاطك تقيس نفسك، إذا وجدت نفسك تعب ترفع تقرأ وهكذا، وجدت نفسك بين ركعتين تعبت تذهب تأكل شيء تتحرك قليلا حتى تنشط باختيارك، هذا أفضل. واضح حضرة الشيخ بخصوص قراءة القرآن في رمضان؟ نمشي بالدور ولا خارج الباب؟ لا الحق إيش للشيخ؟ تفضل شيخ. هل هناك دلالات حسية يلمسها الإنسان في ليلة القدر؟ في ليلة القدر حسية، انشراح صدر، ثم ليست باردة ولا حارة نسبية، ثم لا يرمى فيها بشهاب. الناس قبل أضواء كان يعني ينامون على أسطح على أرشان على كذا، أشهب يرونها باستمرار، في ليلة القدر لا يرى شهاب. هذه علامة ظاهرة حسية يحسها الإنسان المسلم، يراها بعينه، يراها بعينه. هناك علامات لا تثبت ويتداولها بعض الناس خاصة العجائز من قبل، يقول ينقلب الليل إلى النهار، يقولون خلها اطلع من الأرض إلى السماء. طيب الشواب يقولون، وترى النخلة الشجر كأنه ساجد، وماء الآبار والبحار تصبح عذبة، والحمير لا تنهق، والكلاب لا تنبح، هذا كله لا يصح، هذا ما يصح، العلامات لا تصح. الصح ما تقدم، علامات ظاهرة محسوسة أنها ليلة ساكنة ساجية مضيئة كأن فيها قمر، ترى الكواكب لا ترى إلا قليل. يعني الإنسان المسلم إذا الله سبحانه وتعالى وفقه يستشعر بقلبه، لا شك المجتهد يوفق يستشعر. لو نظرت للسماء تجدها السماء مضيئة جدا كأن فيها قمر، يعني الليالي العشر قمر مش موجود، ولكن تنظر كأن الكواكب باهتة وكأن القمر موجود وأنت ترى تراه. واضح؟ يعني كيف أني أعرف أني أنا شفت ليلة القدر؟ هل نتكلم عنه؟ هل نأبوزين عفوا أمهاتنا ويأداتنا يقولون والله شفنا انخلة فيها دوم، أترك النخلة عندنا علامة ظاهرة، بطلنا الدريش وشفنا هالنخلة عن شفت ليلة القدر. ما شفت ليلة القدر، شيطان استوطوي. العلامة الظاهرة أكثر وعلامة يومها أن تخرج الشمس لا شعاع لها كأنها القمر ليلة البدر حتى ترتفع الشمس. لما تطلع أنت ما تستطيع أن تراها من الضوء من من من من شعاع الشمس، ولكن ليلة القدر تخرج تنظر لها كأنها قرص بيضاء حتى ترتفع، هذا علامة يومها. بس علامة يومها ما تفيدك إذا ما قمت الليل. إنزين الحين أسأل أحسن أوقات قراءة القرآن في رمضان؟ الظهر العصر الليل؟ أحسن أوقات الليل، نحن مقصرون فيه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. نحن أكثر ما نقرأ في النهار. والأصل أن الإنسان خاصة قبل مع هذا المكيفات إذا جلس يقرأ كثيرا في النهار ما يستطيع قاوم العطش. أما في الليل لا. في الليل فوقته النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يأتيه يدارسه القرآن كل ليلة من رمضان حتى ينسلق الشهر. فلا شك أن ليل رمضان إنما وقته هو وقت قرآن. ليل رمضان هو وقت قرآن. النهار تحفظ الصيام من المنغصات، تحفظ بصرك، تحفظ سمعك، تحفظ قدمك، تحفظ يدك، تحفظ لسانك، تحفظه من كل ما يخالف مقتضى الصوم وحقيقة الصوم وباطن الصوم. بالليل تجتهد في القرآن، وإذا استطعت بالنهار أن تقرأ لا شك أنه طيب. كان الشافعي يختم في اليوم ختمتين، ختمة بالنهار وختمة بالليل، ولكن هذا نقول إنه خيال ما يمكن أن يصدق. ولكن النفوس إذا ارتفعت همتها والقرآن أصبح كاللسان كأنه كالماء على اللسان وكثرة القراءة والترداد سهل على اللسان. حضر الشيخ حد من الصحابة سمعته والله أعلم قال والله يوميا نختم القرآن 30 مرة. ما ثابت هذا أبدا. أنا مرة كمرة سامعنا بس من عند أقصى ما ورد عن السلف عن عثمان أنه ختم القرآن في ليلة، ليلة شتوية دخل فيها الكعبة فقرأ القرآن في ختمة في في في ليلة واحدة إلى الصباح. عثمان رضي الله عنه. لا بس أنا والله عن جسمه قالوا أن حد نوه مبرأ بس قالوا والله يختم في القرآن أقصى ما ورد عن 30 مرة. أنا ما قلت 30 مرة في الشهر. يمكن إيه. قالوا 30 مرة. أنا ما أعتقد في اليوم في اليوم ما يروح. لا في الشهر. أنا في اليوم أحسن. لا إيه يمكن في الشهر معقولة. في الشهر. يعني كل يوم خلاص. كل يوم خلاص. فترة زكاة الفطر لا تكون على الحي، ما تكون على الميت. زكاة الفطر ما تكون على الحي سواء كان عاقل أو مجنون أو صحيح أو مريض أو طفل أو كبير أو ذكر أو أنثى هكذا. عن كل مسلم تخرج زكاة الفطر الحي. الحي الميت لا. ولذلك من مات قبل غروب الشمس من ليلة العيد ليس لا يزكى عنه. من مات بعد غروب الشمس يزكى عنه، يعني أدرك وقت الوجود يزكى عنه زكاة. يعني حد لو هو ما يطلع لا لا ما في عليك يعني أي ما في زكاة الفطر. حضرت الشيخ شيء من جماعة يمتلك 2 مليار يقول لك أنا عن الحلال حرام أزكي ظاهر لي 500,000 من 2 مليار يعني يملك 10 مليون يقول أنا مزكى يظاهر لي 50,000 من 10 مليون يعني هو المفروض يظهر 2 أو 3 من 10 يظهر لك 2% صح؟ 2% لا من مليون 10 مليون 250,000 250,000 250,000 يقول لك أنا بظهر 100,000 أو 80,000 زكاة هل يجوز؟ لا ما يجوز. فمعظم يعني معظم هالهوامير الموجودة يمتلك مليارات بس يومي يوزع ظهر له 100,000 وعنده 100 مليون ظهر له 200,000 ولا شيء من الناس يقول والله أنا معاشي 20,000 بزكى ب1,000 درهم أو بزكى ب500 زكاة اعتبرها والله يتقبل منه. لا الزكاة يعني نصاب نصاب مش عن المعاشر مش عن الراتب ليس عن عن عن فم عند الإنسان لابد يخرج الزكاة عن كلها لأنه الآن عنده مثلا 10 ملايين عليه 2.5% 250,000 إذا أخرج 50,000 فقد زكى 2,000,000 8 ملايين ستقتص من يوم القيامة ما زكى حق هذا ما خرجه. ما من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما من صاحب إبل ما من صاحب الذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا جاء يوم القيامة سفحت له صفائح منها فأحمي عليها ثم كوي بها جبهه ظهره وجنبه وجبينه كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ومن صاحب إبل لا يؤدي منها حقها إلا إذا جاء يوم القيامة بطح لها بقاع كقرقر مبسطة. ثم قال أعيدت عليه يعني أوفر ما كانت، ثم تستن عليه فتطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم ذكر بقر، ثم ذكر غنم. هذا أمر ليس بالأمر الهيكل. الإنسان سيرى يوم القيامة الأهوال في القبر، أمور يعني الإنسان يأتي يوم القيامة يتبعه شجاع أقرأ يعني إذا ما أدى زكاته، ما أدى حق المال كما قال الله عز وجل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يخرج له من جهنم حية، يقال له شجاع أقرأ. شجاع ذكر الحية، وأقرأ يقول العلماء من كثرة سمه سقط شعر رأسه، يتبعه فاغرا فاه مثل ابن، يقول أنا مالك أنا كنزك، فلا يقف حتى يقول يضع يده فيقدمها قضم الفحل ثم يلتهم كله، يلتهم الإنسان. فهذا الأمر ليس بالأمر الهين، العقوبة شديدة. ثبت عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن مانع الصدقة، لعن رسول الله مانع الصدقة. والحديث والآيات في هذا، ولا يحسب الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لذلك نحن الآن نعاني من القحط، لأن نحن في قحط شديد. من 10 سنين 15 سنة ما جانا مطر يغنيهم أبدا، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. الناس الآن ما عندهم بهائم ولا يزكون لا يمطروا، يأتي المطر يمر والتوقعات 100% ثم تذهب البخار. لا هو بيطلع يعني هاي زكاة وبيحولها للخارج هاي الناس وقال زين يعني هذا 200,000 يعني يساوي 350,000 زين يعني هذا يعني عنده تقريبا 600,000 ايه 600,000 كم يطلع 600,000 ايه درهم ولا درهم درهم وبيطلعها على الخارج كل يطلعها اول بالدرهم كل 10,000 20,000 درهم يساوي 320,000 هندي درهم هندي يعني روبي سندي. هذا مو حالة يعني نفس الشيء يعني كنت من الإمارات فلوسك بالدرهم تزكي بالدرهم، إذا كان بالدولار أنت فلوسك كلها بالدولار ظهرها بالدولار، يعني الدولار فرق بينه 3.5 قدري 4 إيه نفس الشيء. يعني مثلا عندك أنت الآن زكاة 20,000 بسافر الهند، لا بسافر الهند صرفتها سويتها طلعت لك مثلا 200,000 روبية 350,000 مثلا ست وزحتها هناك بروبية أي معلش أنا طلعت 350,000 حق لحق المدارس؟ لحق المدارس لا الكتب يستخدم الليتام والألعاب هذا وزاده يعني بنفس جزاكم الله خير. نطول عليكم سؤال أخير صدقة يعني عندي مصمم الجمهوريات صدق عني أنا عن أموات المسلمين أنه ما حد يصدق أنا أقول صدقة خالصة وفي صدقة أقول فيها صدق خالصة لواجهك الصدقة إن شاء الله كلها خالصة كله خالص أن يخفيها الله عز وجل شيء عني أنا عن أموات المسلمين لك ما نويت أيوة لا ما حد يصدق عنه لك من أموات بس صادقة هذا أقول خالص أنا اللي وجهك هو إن شاء الله كله خالص كله خالص بس يعني يجوز ما في بس يعني كان تقول اللهم اجعل خالص الوجه أيوة اللهم يعني صدقة ثالثة أقول اللهم صدق خالصة لوجهك الله يحفظنا وياكم سموها منكم طولنا عليكم لا تفضل طولنا صح لا يجب بربرنا ويت ما في أسئلة قلنا هذه أهل الدار نسمح لهم أما مش يثبت وجودك أنا من المنطقة واجبك في مسائل الشيخ صلاة القيام ليس صحيحا ليس صحيحا يخشى يدخلون في البدع إذا في ليت مضيء أفضل كأنهم يدعون أننا نخلص ما يصلح إذا موجود الضوء يترك على حاله لا يتصرف لأن هذا من التكلف إذا الضوء ما في الناس أن الضوء على حاله إذا موجود ضوء يترك على حاله لا يعني يفتح حتى في تكلف يترك الأمر على حاله لا يغير هم يسخرون ليه عشان الخشوع الزيادة نفس المسجد الخشوع في القلب الليت لا يجب خشوع ولا غيره جزاك الله خير.